انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. فانظر وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. فانظر وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة. ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرا، وقدرة مقتدرة. يا الله. وانظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة. من ذا الذي كونها في الجو مثل الشررة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرا، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. يا الله. وانظر إلى الليل فمن أوجد فيه قمرا، وزانه بأنجم كالدرر المنتشرة. والطود من طوده والبحر من ذا سجرا. وانظر إلى الليل فمن أوجد فيه قمرا، وزانه بأنجم كالدرر المنتشرا. والطود من طوده والبحر من ذا سجرا. ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرا، وقدرة مقتدرة. يا الله. والريح من أرسلها، والماء من ذا فجرا. وانظر إلى الغيم فمن أنزل منه مطرا، فصير الأرض به بعد اغبرار خضرا. ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرا، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. يا